على بال لما اقول لك احذر الحوف تكون وقعت. تكون وقعت مفيش وقت. فهقول لك ايه؟ الحفرة. يعني حاسب. يبقى لازم هنا الموقف يقتضي ان انا احذف فعل التحذير واجيب المحذر منه على طول، الحفرة. يبقى الحفرة مفعول به منصوب لفعل محذوف تقديره احذر. الحذف هنا واجب ولا جائز؟ الفعل المحذوف ده محذوف وجوبا ولا محذوف جوازا؟ محذوف جوازا. ليه جوازا؟ لان ممكن اظهره، ممكن اقول له احذر الحفرة، بس الكلام ده لو كان فعلا بعيد عن الحفرة وفي مسافة واقدر اقول له احذر الحفرة يبقى الراجل هياخد باله. انما الراجل خلاص كان على بعد سنتي فبقول له الحفرة، مش معقولة قلت له احذر الحفرة خلاص وقع الراجل، راح الراجل. علشان اسلوب التحذير ما فيهوش ان انا اختصر الكلام، لا في ان انت تختصر الكلام، ويبقى الحذف هنا حذف فعل التحذير جائز الحذف. يبقى الحفرة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة غير المنونة على آخره لأنه معرف بأل، محذر منه، مفعول به منصوب لفعل محذوف جوازا تقديره احذر. في ناس يقولوا مفعول به منصوب لفعل محذوف جوازا، لا خلص الأول الإعراب وقول لفعل محذوف جوازا تقديره احذر. ليه؟ لأن على بال ما تقول مفعول به منصوب لفعل محذوف جوازا تقديره احذر ممكن تكون تسكت على كده تقول يا ده أنا كتبت كتير جدا، أنت ما قلتليش إن هو منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة غير المنونة على آخره لأنه معرف بألف ولام، يبقى أنت ضيعت ثلاث أرباع الإعراب. ولذلك الإضافات دي تخليها دايما للآخر، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة غير المنونة على آخره لأن في ألف ولام، محذر منه لفعل محذوف جوازا تقديره احذر. يبقى ادي الصورة التانية من صور التحذير، احذر الحفرة أو الحفرة. في صور تانية، في صور تانية يقول لك الحفرة الحفرة. الحفرة التانية توكيد لفظي، توكيد لفظي لكلمة الحفرة الأولانية، توكيد لفظي يعني الحفرة الحفرة. يبقى واضح ان لسه برضه في ايه، في مسافة بينه وبين الحفرة، عشان كده كررت له الكلام. ما في ناس ما بتسمعش ما بتفهمش غير لما تكررها، الحفرة الحفرة، لازم تكرر الكلام علشان يفهم. نستكمل في المحاضرة التالية بإذن الله. شكر الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.